إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، اعلموا أن قدر الإنسان منا هو ما يحسنه من عمل، لذا الله تبارك وتعالى قال في كتابه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. عمل كل إنسان منا هو قدره، ومن لا عمل له لا قدر له. والله تبارك وتعالى جعل صفوة خلقه، جعلهم بأعمال. في صحيح الإمام البخاري من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. في الحديث إفادة بأن جميع من بعثهم الله تعالى واصطفاهم من البشر عملوا في رعي الغنم. ولماذا الغنم بالذات؟ مع أن المال فيه بقر وفيه إبل، لأن شرود الغنم ليس كشرود غيرها. والمحاولة على اصطفاف الإبل والبقر سهلة، أما على اصطفاف الغنم وتنظيمها فيها من المشقة. لذلك سياسة الغنم في تسويتها والقيام على شأنها أصعب. ومن ثم من استطاع أن يسوس الغنم على شرودها استطاع أن يسوس الأمم. فما من نبي بعثه الله تعالى إلا ورعى الغنم. قالوا: يا رسول الله، وأنت؟ قال: كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وكلمة قراريط خلاف عند أهل العلم في تحديد معناها. بعضهم قال: القراط جزء من الدينار، وبعضهم قال: بل القراط هو القراط، وهو المساحة الأرضية المعلومة على أي نبيك صلوات الله وسلامه عليه عمل وراع الغنم، والعمل مصدر من مصادر الرزق، والله تبارك وتعالى بيّن في كتابه في حق داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم، وبيّن في حق موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، وبيّن سبحانه وتعالى بأن نوح عليه السلام مع رعيه للغنم كان يعمل نجارا، كان يعمل نجارا، لذلك لما أوحى الله إليه بصناعة السفينة قام عليها وصنعها. خلاصة القول أن صفوة الخلق كانت لهم أعمال بجوار رسالاتهم التي كلفوا بتبليغها للخلق، كانت لهم أعمال، ما كانوا يجلسون يتكففون الناس، ولا كانوا يسألون الناس ليأكلوا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: إنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. خلاصة هذا الطرح أن يعلم كل الناس بأن قدر كل واحد منا ما يحسنه من عمل، ليس قدري في نسبي، إنما قدري في عملي. في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني ليعجبني الرجل فأسأل عنه، فإذا لم يكن له عمل سقط من عيني. قال: إني ليعجبني الرجل فأسأل عنه، فإن قالوا ليس له عمل سقط من عيني. وفي صحيح البخاري من حديث الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لأن يأخذ الرجل أحبلا فيذهب فيحتطب ثم يبيع ويكف الله بها وجهه خير له من أن يجلس يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل، أتاه يسأله، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما عندك؟ قال: ما عندي إلا حلس نفترشه وقعب نشرب فيه ماء. قال: اذهب وأتني بهما. فذهب وأتاه بهما، فباعهما النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه ثمنهما، وقال: اذهب واشتري قدوما، ثم اذهب واحتطب ولا تأتني إلا بعد كذا وكذا. فذهب واحتطب، جمع الحطب، ثم أتاه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. واليوم أبناؤنا وفلذات أكبادنا عبء علينا وحمل ثقيل. ابني أصبح حملا علي وعبئا ثقيلا، انتهى من تعليمه، أخذ ما أخذ من شهادات، ويجلس بلا عمل، ينتظرني أن أبيع له بقية أرضي حتى يشتري وظيفة، حتى يشتري وظيفة. والوظائف أصبحت تباع، وظيفة بخمسين ووظيفة بمية حسب ما تطلب. إذن أنا علمته وأنفقت عليه ومن ورائه إخوة له دورهم لم يأتي بعد، لكنه بأنانيته يريدني أن أبيع بقية ملكي حتى أوظفه. أين هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجلس في الدار فيحملني أعباء فوق أعباء، إن لم أشتري له الوظيفة أو أشتري له عقد العمل حتى يسافر يبقى مكتئبا، فأدور به على الأطباء، إما أن أدور معه على الأطباء وإما أن أبيع بقية ملكي حتى أشتري له ما يريد هو من وظيفة أو عقد، وبقية الذرية تضيع، هو لا يشغله ضياع إخوته بقدر ما يشغله حال نفسه. وهذه طامة كبرى، وهذه طامة كبرى. لذلك إخوتي الكرام، ننظر في هدي السلف الصالح، في هدي الصحابة الكرام، ننظر في أحوالهم وننظر في أحوالنا، ولنعلم أن ما يصلحنا هو ما أصلحهم. لن تنصلح حياتنا حتى الدنيا إلا بمن صلح به حال الأولين. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في النسب في القمة، هاشمي قرشي نسبه في القمة، ولكن أي شيء يفيده نسبه؟ بعد ذلك تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم على يديه صلوات ربي وتسليماته عليه. لم يأخذ بكالوريا ولا ليسانس، تعلم مباشرة على يد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وكان أحد كتابه للوحي، وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام من فاطمة ابنته رضي الله تعالى عنها وارضاها. أي نسب بعد هذا؟ أي طهر بعد هذا؟ ولكن كان يجري يمينا وشمالا يعمل في الكراء. كلمة الكراء يعني بيشتغل باليومين، بيعمل بالأجرة. ويوما أتى فوجد الحسنين يبكيان، فقال: يا فاطمة، مما بكاؤهما؟ قالت: من الجوع. فذهب ليبحث عن عمل حتى يأتي بشيء لصغاره. والرواية عند أبي داود، لما ذهب للسوق ليعمل وجد لقطة، وجد دينارا وأتى به، والقصة مشهورة. لكن مرة أخرى ذهب ليعمل فلم يجد إلا كومة من تراب لامرأة يهودية ليست مسلمة، تريد أن تجعل فيها ماء لتطين به بيتها. عمل إذا نظرته اليوم يعني تغض الطرف وتشيح بوجهك، لكنه عمل شريف. فقاولها على أن يحمل لها الدلو، يعني جرد للمية، قاولها على أن يحمل لها الدلو بتمرة. سينزل البئر ويغرف من البئر الدلو بتمرة، جرد للمية سيعاني في حمله ثم إراقته في الطين بتمرة بلحة. وقاولها على هذا، ثم في آخر عمله أخذ أجرته وذهب لأولاده. قل لي بالله عليك، لو كلفت ابنك المتخرج من الكلية هو يريد مصروفا، قلت له: بس اذهب إلى الغيط ويعني اقعد عند المكنة شوي، وإن شاء الله لما تأتي سأعطيك المصروف، ولك أنا بعد ما أتعلم أروح الغيط؟ مش ده الحال؟ ومن ثم أصبح هو منزها عن العمل، وظن هذا وأمثاله أن له قيمة، في الحقيقة لا قيمة أبدا لإنسان بلا عمل، أيا كان هو، أيا كان ابن من كان، زوج من كان، لا قيمة له إلا بعمله. العمل يكفني عن مسألة الناس، عملي يكفني عن مسألة اللئام. لذلك ينبغي لنا أن نفطن لهذا، وبيوتنا تمشي عكس الاتجاه، بيوتنا تمشي عكس الاتجاه. في الأصل أن الولد إذا بلغ الرشد ينفك عن أبيه، يذهب ليرى حاله، يذهب ليرى حاله، يعمل لنفسه ويصبح صاحب ثروة بعيدا عن أبيه. فإذا مات أبوه شارك إخوته في مال أبيه، لكن لا، اليوم الولد مرفه، أنا أجلسته فوق المنصة فوق. لكن من يمتهن في البيوت؟ اللي بيمتهن اليوم البنت، البنت هي من تمتهن عند أبيها وأمها. بتنزل البنت بتشتغل في دكان، بتشتغل عندي واحد أو عندي واحدة، بتنزل. لماذا نزولها وهي بنت؟ تقولك تجهز نفسيه، البنت تجهز نفسها والولد أبوه جهزه. البنت تعمل خارج الدار وتأتي تطبخ وتغسل وتقوم على شأن البيت، وأخوها قاعد على المنصة فوق يعطي أوامر ويعطي أباه الأمر، إن لم تفعل سأفعل، ويخوف أمه ويرهبها، إن لم تفعلي سأفعل، يهددهم بترك الدار، يهددهم بأن يمشي في دنيا الناس. أما المسكينة الضعيفة ممتهنة في البيت، ممتهنة خارج البيت. نحن نمشي عكس الاتجاه في بيوتنا، ومع هذا نرجو صلاحا أن يكون، لن يكون صلاح ولن يكون تحول في حسن الحياة وحلوها ما دمنا على هذه الشاكلة. لذلك إخوة الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أطيب الكسب، قال عمل المرء بيده. أطيب الكسب عمل المرء بيده، وكل بيع مبرور. إذن إخوتي الكرام، العمل هو سبيل النجاة، العمل هو سبيل تحول الحياة إلى حلوها. لكن أي عمل فيه المنفعة المشروعة؟ لا تقل هذا عمل وضيع، الوضاعة أن أبقى بلا عمل. يعني تطين الطين عمل شريف، عمل فيه الصحابة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أتى المدينة مهاجرة، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال له سعد: يا عبد الرحمن، انظر في بيوتي، أيها أعجبك أتركه لك؟ قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، ولكن خذ بيدي إلى السوق، خذ بيدي إلى السوق. وذهب إلى السوق، اشترى سمنا وعسلا، سمنا وزيتا، والتجر باع أول يوم، ولما قبض المال سد من أخذ منه. ثاني يوم، ثالث يوم، من بعدها كان لعبد الرحمن بن عوف إسهام كبير في نصرة هذا الدين وانتشاره. في غزو تبوك تطوع بألف دينار من ذهب، أصبح له مال. ولو نظرت أنت اليوم في أثرياء العالم تجد أثرياء العالم بدأوها من الصفر، يعني الراجحي معلوم أمره، كل من حج واعتمر يعلم من هو الراجحي، حفظ الله ماله. كان يعمل عتالا في الميناء، عتال يعني بيشيل على كتفه، وصبر وصابر وبذل جهدا. اليوم من أعرض الناس جاها ومالا وأوقف جميع ماله لله. هؤلاء أناس عندهم همم، عندهم همم ليس عيبا أبدا. إن أنا أبدأ مشروع صغير، هو الواقف على الطريق ده بيبيع مناديل، مش واقف بيشتغل، بيشتغل عمل شريف، عمل شريف. هذا يعني أعف له من أن يجلس عالة على أبيه وغيره، وبعديها بيصبح صاحب مال. واللي بورنش النعال مش عمل، عمل هو كل مهنة تكسبك مالا لا حرمة فيه عمل شريف. لكن أبناؤنا هداهم الله لا يريدون أن ينصبوا إلا مدراء أو قادة، لا يريد أن يصعد من تحت، يريد لأبيه أن يبيع بقية ما يملك في الدنيا ويجلس تحت رجل ولده. وهذا أمر أصبح لا يطاق، وأصبح الآباء والأمهات في عانة كبير. لذلك نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يلهمنا رشدنا، وأن يرزقنا الحلال، وأن يبارك لنا فيه. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. كان يصوم شعبان إلا قليلا، فسئل صلوات الله وسلامه عليه عن سر إكثاره للصيام في شهر شعبان، فقال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فاللهم تقبلنا بقبولك يا رب العالمين، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن قدر كل إنسان منا عمله، عمل الإنسان هو قدره وشرفه، هو قدره وشرفه. والأنبياء والمرسلون كانت لهم أعمال، وما كانوا أبدا عالة على أقوامهم، بل كانوا أشرف الخلق كما اصطفاهم الله تبارك وتعالى وشرفهم، ومن شرفهم كذلك أعمالهم. إخوتي الكرام، بدت على الساحة ظاهرة سيئة، ظاهرة سيئة، وهذه الظاهرة السيئة يعني بدت كعمل. يقول لك: يا عم ما أنا بشتغل أهو، ما أنا بشتغل، وأنت بتمنعني من الشغل ليه؟ مش بتقول الشغل والعمل؟ أنا بشتغل. بدأت هناك تجارة هي موجودة من قديم، لكن طغت في هذه الآونة طغيانا شديدا. بيع المخدرات أصبح يعني من السهل جدا، من السهل جدا. والأول كان المخدرات في حشيشة، في أفيونة، في زجاجة بنجو، اليوم أصبح في بودرة، أصبح في بودرة، وانتشرت انتشارا سريعا في الأماكن العامة، في مواقف السيارات بين الصغار والناشئة. وهذا خطر كبير على المجتمع. وإن ذهبت تناصح يقول لك: والله أنا بشتغل يا سيدي أهو، بشتغل أهو، أنت عايزني أقعد عواطلي؟ ما أنا بشتغل أهو. تشتغل إيه؟ ببيع لي كل يوم 5 ورقات، والتاني 5 لفات، والتالت والرابع. وهذا خطر كبير على العامة، ليس على النشئ فقط، ليس على النشئ فقط. العمل الحلال الذي آذن به الشرع وإن كان عملا صغيرا، والعمل الحرام ما حرمه الشرع وما كان من خلاله خطر على النفس والعرض. ومعلوم أن الإنسان الموجود تحت التخدير لا يدري عن أعماله شيئا، لا يدري عن أعماله شيئا. الإنسان المبتلى بالبنجو اللي هو لاحس مخه ده بيهدد أخته في فراشها، يدخل بالليل على أخته يهددها في عفافها، بل وتعدى الأمر إلى أنه أصبح يهدد بناته، يهدد بناته، يدخل على البنت يهجم عليها. هو لا عقل له، هو لا عقل له. لذلك مطلوب منا أن نتجه اتجاها صحيحا، نعمل لكن عملا مأذونا فيه. أما الأعمال المحرمة، كل عمل محرم كسبه خبيث، كل عمل حرام كسبه خبيث، مهما بنى من ورائه مساجد ومهما أجاز حفظ القرآن، كل هذا خبيث، والله تعالى طيب ولا يقبل إلا الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا كعب بن عجرة، كل لحم نبت من حرام لا يدخل الجنة، النار أولى به. كل عمل، كل بدن نبت من حرام لا يدخل الجنة، النار أولى به. لذلك أخي الكريم، ابحث عن أي عمل وإن كان صغيرا واصبر عليه وصابر، تغدو كبيرا في يوم من الأيام. لا تجلس انتظار أن يبيع لك أبوك أو أن ترهن لك أمك متاعها لتعمل أو لتصيب وظيفة أو لتحصل على عقد عمل. ما تعمله خارج البلاد اعمله داخل البلاد. لا مانع أبدا أن أبدأ مشروع بألف جنيه، حجب لي أي حاجة، 5 كيلو فلفل أسود ومثلهم كمون، وأجلس وأبيع، والله سأبيع وسأربح، وآخر السنة مش هيبقوا 5 كيلو، هيبقى عندي 5 شولة من مالي، من مالي نام المال. أي مشروع صغير ابدأه واصبر عليه، واصبر مرة في مرة في مرة، من بعدها ستصبح رجل أعمالك، ستصبح رجل أعمال كبير. لكن لا نملك إلا أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. غلبنا أبناؤنا، غلبنا أبناؤنا على أحوالنا، فأصبح الوالد ابنا لولده، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، وإلا إن لم تفعل سأترك الدار. وهكذا حال الناس في حياتنا المعاصرة. لذلك إخوتي الكرام، العمل شرف، العمل مصدر من مصادر الرزق، العمل يكف النفس عن سؤال الغير، العمل يحفظ ماء الوجه. وبدت كذلك بادية كثرة السؤال، احتراف المسألة. اليوم هناك أناس يسألون عن فقر ومسكنة، بالفعل هم فقراء ومساكين بالفعل، ولكن الناس أصبحوا لا يصدقون من كثرة ما ابتلوا به من السؤال. وهناك آخرون يسألون بلا فقر ولا مسكنة ولا عالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان. وقال كذلك: لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفزع. نفهم معنى الحديث باختصار: الإنسان الذي عنده طاقة للعمل لا يحل له أن يسأل الناس، اللي عنده طاقة يشتغل أي شغلة لا يحل له أن يسأل الناس. لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. المرة اللي هو عنده قوة وعافية، والغني الذي تحرم عليه المسألة من يجد غداء أو عشاء، اللي في بيته أكلة واحدة فقط حرام عليه أن يسأل، حرام عليه أن يسأل حتى يأكل ما عنده أولا. لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع. الفقر المدقع الذي لا يجد شيئا على الإطلاق، أو غرم مفزع، أو وقع في غرامة وليس عنده ما يسد، أو دم موجع، أو عمل حادثة وليس عنده ما يدفع من خلالها الدية. فقط هؤلاء الذين شرع لهم الإسلام أن يدوروا على الناس ويسألوهم أموالا، يسأل ليأكل لأنه لا يجد، ويسأل ليسد غرما، ويسأل ليدفع دية. لكن الحال اليوم حدث ولا حرج، أصبحت طبعة طبعة صبح كل يوم، الوجوه هي هي، الوجوه هي هي. يقول لك يا عم ما بشتغل اهو، يطلع ياخذ الشارع من اوله كده، ما تصلي على النبي، ما تصلي على النبي، ما تصلي على النبي، ما تصلي على النبي، وهكذا ياخذها راجع، وهو راجع اخر النهار تاني، وهو هو الشخص، وهم الصف واحد، الصف واحد طول النهار، خلاص اشتغلوا على الناس. هؤلاء اصبحوا اثرياء، اصبحوا اثرياء، وهؤلاء ضيعوا حظوظ الفقراء، ضيعوا حظوظ المعدمين. قد يسأل الانسان من فقر بالفعل، لكن المسؤول يقول له يا عمي ما انتوا كلكم كده. ومن ثم ينبغي ان نلتفت، ينبغي ان نلتفت وان نتعظ وان نتحول وان نغير ما بانفسنا، عسى الله تعالى ان يغير من عنده، وعسى الله تعالى أن يفك أزمتنا ويفرج كربتنا. والله قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا، وأزح همنا، وأزح أحزاننا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف يا ربي مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. أمنا اللهم في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا في عجائب قدرتك يا رب العالمين. أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.